سجكن في ناس عالمفرق تنكر ناس وتشتت بني ويا حمل وشمسي وانا بيا بصلح وما حدا نطرني يلا فيه روق يومك تارتوس افام على موعدك انت وبس. صباح الفل والياسمين، صباح معطر بانسام بحريه ربيعيه، صباح الخير لكل شي حلو بهالجو الحلو. اخذني معك بالجو الحلو، خليني معك اسرح يا حلو، خدني معك الجو الحلو، خليني معك اسرح يا حلو. جمالك جمال، جمالك جمال، مشاعري كلامك كلام، كلامك كلام، مشاعري شو بدك كلام، عصوت الدلال غفيني شو بدك غرام، ليلي نهار ليلي. خيالك خيال، خيالك خيال. بيقولوا في ناس مثل الغيم من نسمة هوا صغيرة بيتركوك وبيروحوا، وناس مثل لون السما مهما مرق غيوم بيبقوا. شو بصير إذا تجاوزنا المنطق وتخطينا حدود الواقع؟ فأنت تكتب لي كيفك وأنا أقول لك ماني منيحة بدونك. كيفك قال عم بيقولوا معقولة فيروز بهالأغنية شو اختصرت حكي وأحاسيس وكلام؟ يعني شو في أكبر من أن تقوله ما بدي أعرف شو أخبار الولاد ولا البلاد، هي بس كان بدها تعرف شي واحد، هو كيف على غيابه. صباح الجميل والقهوة السمرة وأجمل صوت، هذا الصوت الملايكي يلي بتجتمع عليه كل القلوب البيضة، فيروز. فيروز خلقت لتكون قهوة الصباح، لتكون وردة بنهديها لناس منحبها، لتكون حبة مهدئ لكل حدا بيعاني من ضغوط الحياة، يمكن لتكون صفاء للقلوب الراقية. باختصار هي بلبلة الصباح، يعني صباحنا ما بيكتمل بدون فيروز. دايماً على هوا طرطوس اف ام نستقبل اتصالاتكم الصباحية على 213-215. عجبتيني كتير، مهضوم كتير، انت مش بس عجبتيني، انت قتلتيني. قتلتيني لو في بحبك اتهنى اتهنى لو في جيبك لعنى لعنى لو في حبك اتهنى اتهنى لو في جيبك لعنى لعنى بطلب من ربي وبتمنى بتمنى بطلب من ربي وبتمنى بتمنى شوية حنية بتعطيني عجبتيني كتير مهضوم كتير عجبتيني كتير كبير ومهضوم كتير انت مش بس عجبتيني انت قتلتيني وحدة عم تسأل زوجة جوجل ذكر ولا أنثى فقال لا أكيد أنثى ما بدها اتنين يحكوا فيها بتجي لتسألي جوجل سؤال بيقاطعك وبيطلع لك باقتراحات من عنده بيسأل الواحد سؤال بيرد عليه بألف جواب قالت له المذيعة عم أبو علي كم زوجي عندك؟ أبو علي قال لها أنا متجوز 4 نساوين قالت له طيب بعد تجربتك بالزواج من 4 نساء شو هي نصيحتك للرجال؟ فأبو علي قال لها والله أنا بنصح كل الرجال يتزوجوا 4 لأن التعامل مع 4 نساوين مثل التعامل مع شركات الطيران والاتصالات منافسة شديدة وخدمة ممتازة وفاتورة قليلة قالت له المذيعة: طيب ولي متزوج من مرة واحدة؟ أبو علي قال له: والله التعامل مع زوجة واحدة مثله مثل التعامل مع شركة الكهرباء، خدمة سيئة وانقطاع متكرر وفاتورة عالية. شو بدي أحكي لحكي؟ يعني بالمختصر، إذا كانت المرأة حلوة بدها توجع لي راسي، وإن كانت بشعة ما رح تعجبني، وإن كانت متكبرة بدها تحتقرني، وإن كانت عنيدة رح تجاكرك، وإن كانت غنية رح تحكمك. بقى شو بدي بوجعة هالراس؟ خليني واقف على شط الأمان أحسن لي، ويلي عم يصح لي وأنا عزابي إذا كنت متجوز ما بيصح لي. مرتي وأنا شو قصدك تقول مر إنه أنا مرمرت لك حياتك؟ أنا قلتك ما قلتها بالحق واحد بس قصدتها. منعرفكن ع حضرتنا أحلى كوبل مجوزين، أجمل قصة قصتنا وعلى كل شيء. قال واحد اتصل على خبيرة علاقات عائلية وزوجية، رحبت فيه، قال في مشكلة بيني وبين مرتي. قالت له: طيب أوكي رح أخذ لك موعد، بس يكون بعلمك الجلسة ب8000 ليرة. فهو انصدم وقال له: نحن متخانقين على 2000 ليرة. الأرجح مش يمكن، أكيد حاصل بيني وبينك سوء تفاهم. سوء تفاهم شو؟ أنا تجوزتك وقت تجوزنا، وعلى أساس مثل ما بيقولوا كل هالناس إنه بيصير عندي حدا يوقف معي بآخرتي، يعني وعلى أساس أنت اللي نقيتك توقفي معي بآخرتي، بس مش إنه أنت تجيبي لي آخرتي. هيدا اللغط اللي صاير بيني وبينك بعتقد، عرفتي؟ آخرتي. إيه بس أنا ما وعدتك إنه بوقف معك بآخرتك، ما صار حديث بهالموضوع أساسا. أنت عم تقعد حالك بأشياء وحدك بدون ما تخبرني، وهيدا غلط. يا ستي عال، ما أكدتيلي إنه رح توقفي معي بآخرتي، بس ما لمحتيلي حتى إنه رح تجيبيلي إياها لآخرتي، عرفتي؟ آخرتي. لا هلأ هيك صار شي تاني. لا ما صار شي، عريحتك تسلميلي. ما عدت أني لك شي. عايش عالتفشيخ مصاري المصاري بيتدين ما يتزين يا غالي مصاري. وبيتدين تيقول وعاش مصاري المصاري مرتاح ومن غير كوكب ما بعينه المصاري. مرت سيارة ورشاش مصاري مصاري ورخصة وحماية موكب بتراب المصاري. ما بعرف ليش بس هي الدنيا هيك صايرة كلها مصالح ومصاري. علق علق ست الصبايا مصاري مصاري وبتاني جمعة بخار يا مالك مصاري ولكل شي جبلك هدايا. وهلأ ننتقل لفقرة ليش. وأني عم سكر ابقى أني وياك ليك ليه عم تعمل هيك وأني عم سكر حبك وينك ليك هيك هيك بتعمل هيك يا حبيب الروح شو عم بتسوي. يعني معقول صرنا بالألفين وتسعتعش ولسه موجودة بالمدارس وبكثرة الإندومي بعد كل الدراسات والتجارب بعد كل القصص اللي انحكيت ومواقع التواصل الاجتماعي غير الندوات التوعية غير كل الإعلام المرئي المسموع والمكتوب يلي حكوا عن هالقصص. معقول لحد اليوم الإندومي موجودة وبكثرة وبأغلب المدارس بمحافظتنا؟ يا حبيب الروح شو عم بتسوي نايم تركني عم بوي يا عواطف حاجة تتلوي هيك صعب العيش هيك أنا عم فكر ابقى أنا وياك ليك ليه عم تعمل هيك هل انك عم تنشع بعينك ليك وكيف بتعمل هيك الله يرحمه. يا أنا ما بعرف أخذ هيك قرار ليش ممكن يتأخر لحد اليوم. مين المسؤول عن هالقصة؟ هل مدراء المدارس معهم صلاحيات ما يمنعوا قصص وما يمنعوها ضمن الندوات المدرسية أم القصة بحاجة لا قرار من مدير التربية؟ أيوة أنا عم فكر ابقى أنا وياك ليك وليه عم تعمل هيك أنا عم فكر حبك وينك ليك. بالنهاية من وين ما كان يكون مصدر أخذ هذا القرار المفروض كان يتأخذ من زمان كتير لكن أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. هيك هيك بتعمل هيك يا حبيب الروح شو عم بتسوي ساعة بتخفف ساعة بتقوي وقال شي نوي انت بتعوي هيك صعب العيش هيك. من مواقع التواصل الاجتماعي اللي أخذت ضجة باليومين الماضيين كانت تغريدة تحت هاشتاغ لماذا لا يغرد المسؤولون السوريون. ناطر منك خبر عالفيس وعال الصديقة الدكتورة لمياء عاصي تساءلت وشرحت سبب غياب الوزراء والمدراء العامون عن وسائل التواصل وخاصة الفيسبوك وتويتر وعدم تغريد لشرح قرار أو قضية أو حتى تفسير مشكلة. شو كان السبب؟ عالحالة أو عصوم تبعت وما رديتي علقت وما معقول يكون بسبب عدم توفر الوقت عندهم أو يمكن عدم خبرتهم بوسائل التواصل ولا شو أقولكم؟ معقول يكون خوفا من مواجهة الردود؟ بحسب لمياء عاصي قالت بعتقد أنه السبب بعدم تغريدهم أنه التغريد من صفات للطيور ذات الأجنحة وأجنحة مسؤولين رغم اتساعة هي غير قادرة على حملهم على الطيران بسبب ثقل أحذيتهم وامتلاء جيوبهم وثقل الأفكار البالية بعقولهم وقيود الحديد اللي بتكبل أفواههم كمان خوفهم من السقوط من أبراجهم العاجية إذا تجرأوا على الطيران. ناطر صار لي يومين تشوفك مرة أونلاين. هذا الهاشتاج أثار غضب يمكن الشارع وناس كتير علقت على القصة وكان من أبرزهم أحد الإعلاميين السوريين يلي كتب له لما كنتي وزيرة ليش ما كنتي تصرحي بالإعلام أو حتى تغردي أنت أول حدا التزم بعدم التصريح الإعلامي. الكار على فكرة. وأنا كمان بسأل حالي نفس السؤال، لما بيكونوا موجودين بموقع أو بمنصب ليش ما بيحكوا، ليش ما بينتقدوا، ليش ما بينزلوا على صفحاتهم، ليش بيبقوا ناطرين لحتى يتركوا هذا المنصب لحتى يبلشوا انتقادات؟ يا غيري تحطيكم ميت، يخرب بيتك يا هنيت، شو معلق بين البشر كتير بتقلك انه ليش بيقولوا خليك ذئب، وليش الذئب بالذات؟ شو هي صفات الذئب؟ بيقولوا انه هو ما بياكل الجيفة مطلقا، وهو من السباع من سلالة ملوك الحيوانات. كمان بيقولوا انه ما بيحدث عند الذئب زواج المحارم، يعني هو ما بيتزوج من أمه أو أخته مثل باقي الحيوانات. يا زمان الوفا أهلك وين راحوا؟ بيقولوا الوفاء عند الذئب منقطع النظير، يعني هو بيتزوج من ذئبة واحدة مدى الحياة، كمان هيك بتعمل الأنثى. لهيك فالذئب بيعرف أبنائه لأنه بيخلقوا من أم واحدة وأب واحد. هلأ الأغرب أنه في حال موت أحد الزوجين بيقام مع حداد من قبل المتبقي لمدة ما بتقل عن 3 أشهر، وممكن تستمر لسنة كاملة. أما الأغرب فممكن تصاحب حالات انتحار، وقليل ما بيبقى أحد الزوجين على قيد الحياة. يلقب الذئب بالابن البار لأنه من بين الحيوانات هو الوحيد يلي ببر بوالديه بعد وصولاً لمرحلة الشيخوخة وعدم القدرة على مجاراة القطيع بالصيد، فبيبقوا الأبوان بالوكر وبيصطادوا لهم الأبناء وبيطعموهم. كونوا قضيتوا وقت صباحي ممتع معنا مع الأغاني والمعلومات والخبريات، ومثل العادة طرطوس أف أم معكن على السمع وعلى طول جاهزة تستقبل اتصالاتكن على 213-215. كل البشر منطين إلا أنتي من سكر، بعيونك الحلوة باب الحلا تسكر. كان معكم بالإعداد والتقديم رولا صالح، والشكر الأكبر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم. آدم وحواء، انتي ملك هربان مش جنة من جوا.